بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد تكلمنا عن قول الإمام البخاري رحمه الله باب المساجد في البيوت. قال الإمام البخاري رحمه الله باب المساجد في البيوت، وذكر قصة عتبان بن مالك رضي الله عنه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه إلى البيت لكي يصلي في موضع يتخذه على ذلك مصلى، ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بصلاته القوم، وصلى ركعتين ثم سلم، وأيضا قدموا له طعاما عبارة عن خزيرة طعام صنعناها له، وثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك ابن الدخيش أو الدخشن أو ابن الدخشم؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. إن منافق، وبالتالي لما قالوا لا يحب الله ورسوله على أساس أن النفاق بعيد عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى علامة حب الإنسان لربه سبحانه وتعالى، علامة حب الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في الاتباع ليست في المخالفة، في الاتباع وليست في المخالفة. يبقى هذا مالك بن الدخشم رضي الله عنه لما قالوا ذلك منافق علقوا وقالوا لا يحب الله ورسوله. يبقى علموا كيف علموا ذلك الأمر؟ قلنا من خلال سلوكيات الإنسان، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى علامة محبة العبد والرب سبحانه وتعالى نراها في صورة اتباع الإنسان لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لما يعلن هذه المحبة للرب سبحانه أو المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سلوكياته مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأين علامة هذه المحبة؟ يبقى المحبة ده عمل قلبي. كيف نرى محبة هذا الإنسان ربي وحبة هذا الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى نراها من خلال التزام هذا الإنسان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لما قالوا ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، يبقى استدلوا على أساس أنه أتى بهذه المخالفات، ودي مضادة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. يبقى جاء التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الدخشم رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا على ذلك القول: ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. وأن هذه الكلمة لا ينتفع بها الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى إلا إن صدق في هذا القول. يبقى لا إله إلا الله لها مقتضيات، لها لوازم، وبالتالي إن قام الإنسان بما تقتضيه هذه الكلمة وقام بلوازم هذه الكلمة في استقامته على أمر ربه سبحانه وتعالى وأن يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى الكلمة دي لها متطلبات، لها مقتضيات. يبقى ليست عبارة عن نطق باللسان فقط، ولكن نطق بلسانه وأيضا انضم إليه اعتقاد القلب، ورأينا ذلك في التزامه بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، على أمر ربه سبحانه وتعالى. قال الله ورسوله أعلم. قال: فإن نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. يذكر الحيثية التي حكموا من خلالها على مالك ابن الدخشن. يعني ترى لماذا حكموا أنه منافق؟ قالوا: إن نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. بيخالط هذه الطائفة، وبالتالي الإنسان ينتبه من تخالط ومن تصاحب ومن تجالس. يبقى مثل الجليس الصالح والجليس السوء. يبقى لما جلس مع هؤلاء الجلساء يبقى من المنافقين، يبقى على ذلك حيشبه بهم ويلحق به ذلك الوصف. يبقى لما وصفوه بذلك بناء على أنه كان يخالط المنافقين، ولذلك قالوا إن نرى وجهه ونصيحته المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبقى بهذا القيد، يبقى إمتى لو نطق الإنسان بهذه الكلمة أو الشهادتين يبقى حينتفع بها في الدنيا، حتجري عليه أحكام الإسلام بنطق بالشهادتين، لكن يا ترى في الآخرة؟ يبقى قال فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لابد أن تكون خالصة، ولابد أن يكون قد استقام على أمر رب سبحانه وتعالى وانضم إلى ذلك النطق اعتقاد القلب. فعلى ذلك هذه الصورة ما وصفوه بالنفاق إلا لمخالطته للمنافقين. فإحنا ننتبه كده، من تجالس ومن تصادق لا تصاحب إلا مؤمنة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى هو وضع نفسه في هذه الشبهة، وضع نفسه في هذه الشبهة، وده يتطلب الإنسان أن يجتنب مواطن الشبهة، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فعند ذلك سلم في عرضه ودينه. يبقى لا يكون عرض الإنسان طعنا للناس أو أن يطعنون في دينه، وأن كنتيجة لوقوع هذا الإنسان في الشبهات. يبقى من اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن حمى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها، كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، وباب التيمم في دخول المسجد وغيره، أيضا ما زال بتكلم عن أحكام متعلقة بالمسجد في دخول المسجد والخروج من المسجد. قال: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. كذلك في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. لما تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، قالت: في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. فبوب الإمام بخاري رحمه الله التيمم في دخول المسجد وغيره، وذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل كان يبدأ برجل اليمنى، وإذا خرج كان يبدأ برجله اليسرى. طبعا مع الذكر والدعاء، يبقى الدخول يبقى ده فعل، لكن أيضا فيه ذكر يرتبط بدخول الإنسان للمسجد وخروج الإنسان من المسجد، قلنا كحال الإنسان في دخول الخلاء. يبقى عند ذلك ما هو السلوك؟ يبقى أدخل بقدم اليسرى وأخرج باليمنى. وهناك ذكر أيضا، يعني ذكر الدخول إلى الخلاء وذكر الخروج من الخلاء. يبقى ده أدي التفعيله، يبقى الدخول بالقدم اليسرى والخروج بالقدم اليمنى، وكذلك ذكر يرتبط بالدخول والخروج إلى الخلاء. وكذلك الدخول للمسجد يكون بالقدم اليمنى والخروج يكون بالقدم اليسرى، مع أيضا ذلك الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا دخلنا وماذا نقول إن خرجنا من المسجد. قلنا أيضا مع الاعتناء بما ذكرناه قبل ذلك من سنة خلع النعال، أو لبس النعال، يبقى المطلوب أيضا أن احنا لا نفقد هذه السنة. يبقى قد يهتم الإنسان بدخوله إلى المسجد فعلى ذلك يقلع اليمنى لكي يدخل بالقدم اليمنى إلى المسجد، نقول لا انتبه، يبقى لا تخالف سنة لتأتي بسنة، ولكن لابد أن تجمع بين السنتين. المطلوب كده عند خلع النعال أبدأ بالقدم اليسرى ثم اليمنى، وعند دخول المسجد أبدأ باليمنى ثم اليسرى. وأن ده يتطلب أولا أحقق سنة الخلع، يبقى أبدأ بخلع النعال بالقدم اليسرى وأضع هذه القدم على ظهر النعل ثم أخلع اليمنى، ثم أبدأ الآن في الدخول أتقدم باليمنى ثم اليسرى. وكذلك عند الخروج، يبقى عند الخروج بنخرج بالقدم اليسرى، لكن المطلوب في سنة لبس النعال هو أن نبدأ بلبس اليمنى. إذا انتهى أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى برضك بنتبه كده، أخرج باليسرى أضع اليسرى على ظهر النعل ثم أخرج باليمنى ثم أبدأ في لبس النعال اليمنى ثم اليسرى. قلنا لأن قد يهتم الإنسان بهذه السنة وبالتالي بيفقد سنة أخرى. لأن لابد من الجمع، وده يحتاج إلى إدراك وإلى أيضا يعني استيعاب، يحتاج إلى إدراك واستيعاب. يبقى ما فيش سنة أبدا طاردة لسنة، ولكن السنة جالبة لأختها، يعني جالبة لأختها، فكيف نجمع بين هذه السنن؟ بمحتاج إلى قدر من الإدراك وقدر من الاستيعاب. فيبقى الدخول المسجد باليمنى والخروج باليسرى، مع أيضا التنبيه على الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. يبقى دخول المسجد باليمنى مع الذكر، والخروج أيضا باليسرى مع الذكر، مع أيضا الانتباه إلى لبس النعال أو خلع النعال كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال. يبقى دي سنة نقول إنها يعني مفقودة عند الكثيرين، وبعض الناس من يعني يلتزم بهذه السنة قد يفقد السنة كما بينا عند دخوله أو خروجه إلى المسجد، عند دخول المسجد أو الخروج من المسجد. فذكر باب التيمم في دخول المسجد وغيره، وأخذ ذلك من الدليل العام التي ذكرته عائشة رضي الله عنها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع. يبقى متى نقدم اليسرى؟ حنجد وردت أدلة. يبقى الأصل كده تقديم اليمنى، ولكن لا نقدم اليسرى إلا بالدليل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. متى نتقدم باليسرى؟ يبقى في مواضع ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، وذكرت كده في طهوره وترجله وتنعله. يبقى في الطهور والترجل والتنعل، وسبق طبعا تكلمنا عن مسألة الوضوء ومسألة الغسل، وكذلك أيضا في تنعله كما بينا، وفي ترجله يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، حتى في حلق الشعر كما بينا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم ونادى على الحلاق فبدأ بشق الأيمن ثم الأيسر. ثم ذكر باب آخر، وباب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد. قالت هل تنبش، قال الإمام بخاري رحمه الله، باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ذكر الحيثية وما يكره من الصلاة في القبور. وراى عمر رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه عند قبر فقال القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة أم سلمة ذكرت كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ثم ذكر رواية ثانية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلتي وأبو بكر ردفه، وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابد الغنم، أنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثمنوني بحائطكم هذه، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس رضي الله عنه فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضديه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معه وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرين. فبوب الإمام بخاري رحمه الله هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد. يبقى على ذلك لأن الكافر لا حرمة للمشركين، يبقى لا حرمة للمشركين، فهل تنبش قبور مشرك الجاهلية بمكان كده يعني كان في قبور للمشركين، هل من ممكن أن نقوم ببناء مسجد في ذلك الموضع وبالتالي نقوم ابتداء بنبش قبور مشركي الجاهلية حتى يطهر من عظامهم أو من أثارهم ويتخذ مكان في هذا المكان مسجد؟ فقال الإمام البخاري رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال وما يكره من الصلاة في القبور. يبقى لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفصل ذلك الأمر أنهم إذا مات فيهم رجل صالح بنوا مكانه قبرا. قلنا ليه؟ عشان يبقى في ذهابهم وإيابهم يرون ذلك المشهد فيحثهم على الطاعة، أن هذا رجل صالح إن رأيناه يذكرنا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فنقول على ذلك ده من تلاعب الشيطان، يعني كيف بتلاعب الشيطان بهؤلاء؟ ومعلوم أن أول شرك يعني وقع على ظهر الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين، السبب الأساسي كان الغلو في الصالحين. ولذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فينبهنا المدخل ده وإحنا ننتبه كده، لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. أول شرك وقع على ظهر الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين، ولذلك ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ابن عباس رضي الله عنهما يقول هؤلاء أناس من قوم نوح كانوا يعرفون بالصلاح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائي أن انصبوا أماكنهم أو في مجالسهم أنصابا، يبقى يصوروا كده على أشكالهم. قلنا ليه؟ نتذكر بقى المجلس وما كان فيه من عين، وتذكر أيضا الطاعات. يبقى دي استحسان، يعني ده مسألة استحسان. عشان كده لما تستحسن أي يعني فعلة أو أي لفظة قبل ما النطق بها أو قبل الفعل يبقى لابد من الرد على الكتاب والسنة. يبقى لا نعمل بما يستحسنه العقول قبل أن نرد على الكتاب والسنة. يبقى دايما كده ممكن أستحسن أمر أو أستحسن قول وممكن أتكلم به الإنسان يستحسن هذا القول يستحسن هذا الفعل. عمرو بن لحي أساسا لما أدخل الأصنام إلى مكة هو أول ما أدخل ذلك استحسن، لما ذهب الشام استحسن هذه الصورة صور العبادة وبالتالي نقل هو الأصنام. يبقى مجرد الاستحسان، عشان كده دايما الاستحسان تنتبه الاستحسان العقلي. يبقى أنا بنرى أن ده قول حسن أو ده فعل حسنة، يبقى أقول يا ترى التحسين والتقبيح ده يبقى لابد أن يكون من قبل الشرع. يبقى العقل بيحسنه لكن أرد ذلك أولا إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. احنا نتذكر دايما ما قال وما ذكر الإمام بخاري رحمه الله تحت كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول. يبقى استحسننا القول ده استحسننا الفعل ده، أقول لك يعني في خطوة أولية لابد من إتمامها إن احنا نرد ذلك إلى الكتاب والسنة. هل فيها علم في الكتاب والسنة؟ لا، فيها إشارة إلى صحة هذه الفعلة أم لا. ولنا أيضا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يبقى احنا نتقدم بقول أو فعل. يبقى لما نستحسن شيء أقول لك رد هذا الشيء إلى الكتاب والسنة قبل النطق به أو قبل الفعل. فلذلك بما استحسنوا هذا الأمر ويبقى ده الشيطان أوحى إلى أولئي بهذا الأمر فأقاموا أنصابا أو تماثيل في أماكن هؤلاء، قلنا عشان يذكروهم بالعلم ودروس العلم وما كانوا يقولونه يعني في العلم. وما عبدت يعني كما قال كده وما عبدت في لأن لماذا هم يعلمون لماذا قاموا بصنع هذه التماثيل وما عبدت، لكن لما مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله. يبقى الشيطان ممكن لا يقصد هذا الجيل ولكن يقصد أجيال قادمة، يقصد أجيال قادمة فقد نفعل فعلا وبالتالي هذه الفعلة يراها بعد ذلك كيف يراها الأجيال الآتية. يبقى نقول أدركنا الآباء على هذه العبادة زي الناس ما بتستند دايما، نقول هذا ليس من الدين والله أدركنا الآباء على ذلك. يبقى أدركنا الآباء على هذا الأمر، قلنا هذه العادات والأعراف المألوفة قد تكون عادات مناقضة لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس يتشبثون بما اعتادوه. العادة دائما عندهم هي الدين، هي الدين. الله لو جت السنة مخالفة للعادة يبقى ماذا يفعلون؟ يقومون بعز السنة، لكن العادة بالنسبة لهم بمثابة الدين. ولذلك لما كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في اعتراض هؤلاء على ما جاء به النبي، كانوا يعترضون بما أدركوا عليه الآباء، بما أدركوا عليه الآباء. عشان كده احنا بننتبه، لابد أي قول أتكلم به أي فعلة أردها أولا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن بين أمرين، إما أن توافق ما جاء في الكتاب والسنة، وإما أن تخالف. لو كانت موافقة لما جاء في الكتاب والسنة أمضيناها، لو كانت مخالفة كنا أبعد الناس عن ذلك الأمر. لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قلنا مع أن يعني كما ترى كده في البداية أن النية نية حسنة، لكن دايما كده النية الصالحة أو النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد. نية حسنة لابد تكون ممتزجة بعمل على منهج النبوة، لكن احنا يعني لا نستند بالنية فقط ولا ندفع من خلال النية فقط. النية دي لازم تكون ممتزجة بعمل على منهاج النبوة، لكن نية صالحة ولكن عمل على غير منهاج النبوة يبقى دي نية مردودة ليست صالحة حتى لو بدت لنا أنها صالحة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. يبقى النية صالحة خلاص رأيناها صالحة، ننظر بقى للعمل، العمل ده عمل منهج النبوة أم لا؟ يبقى لو كان عمل منهج النبوة أمضيناه، لو لم يكن عمل منهج النبوة كنا أبعد الناس عن ذلك الأمر. وبالتالي اليهود استجلبوا على أنفسهم اللعنة، كيف كان ذلك الأمر؟ باتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد. ولذلك ذكرت عائشة رضي الله ورأى عمر أنس بن مالك رضي الله عنه عند قبره فقال قبر قبر ولم يأمره بالإعادة. يبقى هنا يبتعد، يعني مبين كده لو صلى الإنسان في هذا المكان وصلى في هذا المكان يبقى نقول الصلاة صحيحة. يبقى بينظر كده إلى جهتين، الصلاة صحيحة ولكن مع الكراهة. يبقى ده قول عند بعض العلماء قالوا لا تنعقد، وبعض العلماء قالوا هي يبقى الصلاة صحيحة مع الكراهة. قلنا لو في شيء في كراهة لابد ان احنا ايضا نبتعد، لابد ان نبتعد. وكذلك ايضا قد لا ينتبه الانسان، قد يصلي في ذلك ما قد لا ينتبه فينبه عند ذلك كما فعل عمر رضي الله عنه. يبقى قد لا يكون قد انتبه او لم يكن يعني مستقبلا لذلك القبر ولكن صلى الى جوار قبر او قريبا من قبر فنبهه وقال قبر قبر ولم يأمره بالإعادة. دايما كده مواطن الشبهة لابد من الابتعاد عنها. يبقى أي موطن للشبهة قلنا حتى لا يلبس هذا الأمر على الناس، قلنا خاصة لو كان ممن يقتدى به، خاصة لو كان ممن يقتدى به يبقى لابد أن احنا ننأى بأنفسنا عن الشبهة، نبتعد. من انتقى شبهات فقد استبرأ لعرضي ودينه. دين الإنسان وعرضه عرضة للطعن، عرضة للطعن. عشان ما يبقاش عرضة للطعن يبتعد عن أي موطن من مواطن الشبهة، وحتى لا يلبس أيضا على الناس، حتى لا يلبس على الناس. تقول عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة أم سلمة رضي الله عنهن ذكرت كنيسة رأيناها بالحبشة. يبقى في الهجرة لما هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى فيها تصاوير، شافوا كنيسة كده فيها تصاوير فذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أولئك إذا كان فيهم رجل صالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. يبقى كان الغرض ايه؟ قلنا عشان يعني نتذكر ما كان عليه من عبادة او نتذكر دروس العلم التي كان يقوم بها وما كنا نتعلم منه، وبالتالي كانت النية بهذا الامر. يبقى بما نراه نقول والله لما بيروح المشهد دوت يعني بيرى كده روحانيات وإيمانيات وبالتالي بيجد اقبال منه على طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول ده رأى إقبال منه على طاعة الله عز وجل لما زار ذلك المشهد. نقول على ذلك انتبه، فالشيطان بيتلاعب بالإنسان، الشيطان بيتلاعب. أي عمل على غير منهاج النبوة فهو عمل مردود، يعني بغض النظر بقى عن النية. احنا مش هننظر للنية إلا بعد النظر إلى العمل، مش هننظر للنية كده يبقى هذه النية صالحة. احنا الأول ننظر للعمل، العمل ده صالح على منهاج النبوة عشان نقول هذه نية صالحة، حتى لو بدت لنا أنها صالحة أو حسنة فإحنا بنحكم بالنية، ولكن النية دي حنحكم عليها من جراء ذلك العمل الذي تقدم به ذلك الإنسان. كان عمل على منهاج النبوة يبقى نقول على ذلك يعني انتبه، لابد أن تكون النية الوجهة خالصة لله تبارك وتعالى. ذكر أيضا قال فأولئك شرار الخلق عند الله تبارك يوم القيامة. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. شرار الخلق وكذلك شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من تقوم عليهم الساعة أيضا أولئك شرار الخلق كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة ثم أرسل لبني النجار فجاءوا تقليد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته أبو بكر رتفه وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابد الغنم وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار. المسجد ده كيف بناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى أرسل إلى ملأ من بني النجار قال يا بني النجار ثامنوني بحياتكم هذا. وأنه يبقى هو المراء الموضع ده والمكان يبقى المكان ده مملوك لمن؟ فقالوا لبني نجار فقال يا بني نجار سامنوه بحائطكم هذا. يعني ما صدرش المكان ولكن طلب يعني منهم أن يأخذوا ثمنا لهذه الأرض فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين. يصف لنا المكان دهوت كان فيه قبور مشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنوبشت. وده الشاهد من الكلام أمر بقبور المشركين فنوبشت يبقى لا حرمة للمشركين أساسا. قال ثم بالخرف سويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادته الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يستجزون النبي صلى الله عليه وسلم معه ويقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار و المهاجرة. يبقى لما قام بنبش قبور المشركين قلنا الآن ده موضع يبقى اختار الموضع ده يبقى عشان يكون مسجد يبقى موضع قلنا حتى يستطيع الناس أن يرتادوا إلى ذلك المكان يبقى مكان وسط كده ويستطيع الناس أن يرتادوا إلى ذلك المكان بلا صعوبة وإلى مشاق. ثم بالخرف فسويت وبالنخل فقطع يبقى يقطع النخل وجود مصلحة عامة يبقى فيه هنا مصلحة عامة فممكن ان احنا نضحي بالمصلحه الشخصيه من اجل المصلحه العامه ان اقتضت الحاجه ذلك ان اقتضت الحاجه ذلك الامر. قلنا كحال انسان كده هو له دار ولكنه في الطريق اردنا توسعه الطريق نتيجه زياده الكثافه السكانيه ماذا نصنع وضاق الطريق على الناس يبقى ممكن يبقى عند ذلك يقايد هذا الرجل على ذلك المنزل. قلنا ان في مصلحه عامه لما تتعارض المصلحه الشخصيه مع المصلحة العامة بتقدم المصلحة العامة يبقى ده حكم عام ولكن طبعا للنظر يعني مش مع مصادرة هذا الشيء والظلم والجور وغير ذلك لا هنتكلم على حكم عام. يبقى لما تتعارض المصلحة الشخصية مع المصلحة العامة تقدم المصلحة العامة مصلحة المجتمع. احنا الشرع جاء ليوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. لما يجي ننظر كده إلى الأحكام والقضايا الشرع وازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة مصلحة المجتمع. طب إذا كانت القضية دي فيها تعارض بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة بتقدم المصلحة العامة تقدم عند ذلك المصلحة العامة. يبقى لو كان في قلنا بناية كده قاطعة للطريق قاطعة لهذا الطريق فعلى ذلك يبقى من باب المصلحة العامة إن ده يبقى طريق يسلكه الناس فيبقى المصلحة العامة أن يصدر ذلك المكان. شو صدر معناها أنه هو هيتأمم وفيش أساسا حقوق تدفع لصاحب الأرض لا ولكن يبقى المصلحة العامة التي تقدم. فلذلك قال ثمنوني بحائطكم هذا يبقى الأرض تصلح أنها تكون مسجد وفي مرتكز ومكان يسهل على الجميع أن يرتدوا لذلك المكان فيبقى في مصلحة عامة فعلى ذلك أراد أن يشتري هذه الأرض بثمنها وبالتالي كان فيها قول مشركين نوبشت الخرب سويت والنخل قطع يبقى ده تقطيع النخل يبقى إن دعت الحاجة إلى ذلك الأمر، إن دعت الحاجة زي بالضبط كده غزوة بني النضير، يعني غزوة بني النضير، ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي فاسقين. يبقى قطعوا النخل قلنا عشان يضطروا إلى النزول لما تحصنوا يهود بني النضير في حصونهم كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. فمنها أيضا كان تحريق النخل. طب كيف تحرق النخل؟ في مصلحة يعني أكبر من تحريق النخل، إن برضك في مصلحة في قطع ذلك النخل، وبالتالي لأن في مصلحة عامة راجحة، فصفوا النخل قبلة المسجد، يبقى بنوا المسجد. وأيضا كانوا ينقلون بقى الصخر ويرتجزون، يبقى اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكذلك أيضا فيها يعني المشاركة الإيجابية الفاعلة من القائد، من القدوة، من النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدرش الأمر فقط، هم قاموا بنقل الحجارة، ولكن صلى الله عليه وسلم كان يقوم بنقل الحجارة معهم. يبقى كان يقوم بنقل الحجارة معهم، مش معنى أنه يبقى قائد أنه حيميز عن الناس، يعني حيميز عن الناس، وبالتالي يبقى وكأنه ينأى بنفسه عن القيام بهذه الأعمال. احنا ذكرنا قبل ذلك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بحق البزاق من جدار المسجد بنفسه ولم يغيره. قلنا ليه؟ لأنك أنت لا تزهد، يبقى لما تشيل ذلك القذر في ثواب يرتب عليه، فأنا أولى بذلك الثواب من غيري، أنا أولى بذلك الثواب من غيري. يبقى دايما إحنا كده إزاي نقيس الأمور، كيف نزل الأمور؟ يبقى طالما أمر أستطيع أن أقوم به يبقى لا تزهد في ذلك الأمر. أنت قائد، لكن لا يمنع نوع أن يشارك مشاركة إيجابية فاعلة أيضا في نقل الحجارة مع الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي ده حيعطي الهمة وأيضا يعني المبادرة أن يتسابقوا في ذلك الأمر. لماذا؟ لأن القائد يعني يقوم بنفسه بهذا العمل، وأن ده يبقى رسالة مرسلة، رسالة مرسلة، أن مش معنى أنه قائد أنه هو أن يجتنب العمل مع الناس، لذا هو أول من يتقدم في العمل مع الناس. لذلك يبقى دي المشاركة الإيجابية والفاعلة، ووجوده أيضا وسط القوم، يعني ده فيها حماسة، يعني فيها حماسة، وكذلك أيضا بترفع الروح المعنوية، وبالتالي لا ينقطعون عن ذلك العمل ولا يملون عندما يرون أن القائد يعني يشارك معهم في هذه المشاركة الإيجابية. قال: وجعلوا ينقلون الحجارة وهم يرتجزون النبي صلى الله عليه وسلم معه، ويقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار المهاجرة. ثم ذكر باب آخر، وباب الصلاة في مرابض الغنم، والباب التالي باب الصلاة في مواضع الإبل. قال: باب الصلاة في مرابض الغنم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. يبقى أبو التياح قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. فلذلك قال: باب الصلاة في مرابض الغنم. وإنما دي أماكن يعني نصلي فيها، يصلي فيها، وروث وبول مأكول اللحم يبقى طاهر، معنى الكلام أن روث وبول مأكول اللحم يبقى طاهر، لأن مرابض الغنم لا تنفك عن ذلك الأمر، يبقى لا تنفك عن ذلك. بول الأدمي كما ذكرنا قبل ذلك نجس ويحتاج إلى التطهير، طب بول يا ترى وروث مأكول اللحم، يبقى لما يصلي في مرابض الغنم يبقى نقول إن روث وبول مأكول اللحم طاهر، لأن هذا المكان لا ينفك أبدا عن البول والروث من الغنم. فكان يصلي مرابض الغنم. قال: ثم سمعته بعد ويقول: كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. لكن هي بصفة عامة يعني: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: ونصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. يبقى لما سئل وطرحت هذه الأسئلة صراحة على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. يبقى دي إجابات صريحة على أسئلة صريحة وواضحة. فهنا قال الصرافي وربد الغنم، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مربد الغنم، يبقى ده نقل لنا أنس بن مالك رضي عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول ما هو الأسئلة، الجواب كان واضح جدا وجلي، نصلي في مرابد الغنم؟ قال نعم، قال نعم. يبقى قلنا المرابد ده المكان الذي يبقى بتكون فيه الغنم وتبيت فيه الغنم، لا ينفك أبدا عن بولها وروثها وروثها، فيبقى فيها بول وروث. نعم، يبقى بول وروث مأكول اللحم طاهر، يبقى ده من يأخذ ذلك الحكم أنه بول وروث مأكول اللحم طاهر. والباب الثاني باب الصلاة في مواضع الإبل. ذكر رواية عن نافع رحمه الله قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه يصلي إلى بعيره، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ما كان بيصلي للبعير، بيتخذ البعير ده سترة، فيطلع يطرى أن يصلي مبارك الإبل. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في معاطن أو مبارك الإبل قال لا، نهى. احنا قلنا لما يبقى النهي دايما بيحمل على الحرمة، يبقى النهي يحمل على التحريم ما لم تأتي قرينة صارفة. فبالتالي الصلاة في موضع الإبل يبقى الأمر مش للمكان، يعني يحرم الصلاة في هذا المكان، ولكن في مواضع أو معاطن الإبل. ليس أن روث أو بول الإبل نجس، لا، بدليل قصة العرانيين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم لما اشتكوا كده من جو المدينة أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها وألبانها. يبقى ده كان علاج لهذا الداء الذي أصيب به هؤلاء القوم، وما أنزل الله عز وجل من داء إلا أنزل له إيه؟ دواء، ولم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. مش هيبقى فيه دواء أبدا، يعني نقول هذه دين الخنزير أو الخمر، هذا داء وليس دواء. يبقى البعض يقول بنتداوى بالخمر، يقول هذا داء وليس دواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب يتداوى بدين الخنزير، نقول هذا ليس دواء ولكنه داء، يبقى لأن الله عز وجل أنزل الداء وأنزل الدواء، ولم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم الله عز وجل علينا، شتقوا في أمور محرمة. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبان الإبل، دل ذلك على أن بول الإبل طاهر، وبالتالي بول مأكول اللحم وروث مأكول اللحم طاهر. هذه الصلاة في مرابد الغنم. وكذلك كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، أو كما قال نافع رحمه الله رأيت ابن عمر رضي الله عنه يصلي إلى بعيره، يبقى يوضع البعير كده سترة. وكذلك ده كان حال ابن عمر رضي الله عنهما، إن كان في صحراء يبقى كان بيجعل البعير سترة وبالتالي يقضي حاجة. ولما سئل عن ذلك قال إن كان بينك وبينها سترة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا قبلة الدور بابل غائط، فلما كان في الصحراء بيسأل عن ذلك، لكن كان بيضع البعير كسترة له. فلذلك قالوا يعني ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قال إن لم يكن بينك وبينها سترة، بينك وبين القبلة سترة، فكان بيجعل الإبل ده أو راحلة سترة له ويقضي حاجات. هنا أيضا سترة يصلي إليها، لكن يبقى الصلاة في مبارك الإبل، مبارك الإبل ليه؟ لأنها بتعرف بالنفور والشرود، يعني الإبل دي بتعرف بالنفور والشرود، ففي ممكن مخافة أو مخاطرة على الإنسان، مخاطرة على الإنسان غير الغنم، يعني غير الغنم. يبقى الغنم كده تجد فيها السكينة، يبقى ليس فيها نفور ولا شرود، لكن إحنا نخشى من الإبل. إن صلى الإنسان في معاطن الإبل تخشى عند ذلك من ركل الإبل، فقد تقضي على الإنسان. يبقى إحنا بنبعد عن المخاطر، لكن يا ترى طب المكان الذي فيه كانت هذه الإبل فيه بول وروث، ما بول وروث ما كل اللحم طاهر، يبقى ليس المنع لهذا المكان، ولا لأن بول وروث ما كل لحم طاهر، ولكن المنع من أجل إن الإبل بها نفور وشرود، فيخشى فيها على الإنسان، يخشى إن صلى. يبقى لو ما يجي يصلي وسط الغنم يبقى على ذلك فيها سكينة، يعني الغنم يعني لا تقوم بأي نوع من أنواع الإذاء للإنسان، لكن الإبل ممكن تركة للإنسان وبالتالي يموت، فيبقى فيه مخاطرة، فنبتعد عن ذلك. وإلا كما قال الصلاة في مواضع الإبل، قال أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بعيره، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ومعروف طبعا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان حريصا حرصا شديدا على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب هو باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري أخبرني أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرض علي النار وأنا أصلي. وذكر رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. فبوأ الإمام البخاري رحمه الله باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. فما حكم هذه الصلاة؟ نرجع عنها الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.